كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ولا وميتا. الله رحمه الله ورضي الله عنه. هذا نص من عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف، والمعنى لم يستخلف نصا، وأما إشارة فلا شك أنه أشار إلى أن الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله عنه. وفي قوله راغب راهب دليل على شدة ورعه وخوفه من الله. ولهذا ناشد حذيفة قال أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع من سمى مع من المنافقين؟ هذا وهو أبو عمر رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق، فكان يقول هنا راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، حتى يكون يمر بالشجرة رضي الله عنه يقول ليتني شجرة تعضد، يعني وتأكلها البهائم من شدة ورعه وخوفه. اللهم صل. نعم نعم عبد الرحمن. قلنا يجب الخليفة أن يستولي من هو من يراه خيرا من الناس من بعده. نعم معاذ رضي الله عنه وأوصل ابنه وفي القوم نعم خيرا منك ومن أبيك يقول زيادة. ذكرنا الخيرية في الدين، الخيرية في الدين بالتقوى والعلم وفي إصلاح الأمة، لأنه ما قد يكون دينا وعالما لكن لا يعرف أن يدبر. ولهذا يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي ذر لا تتولين ما لا يتيم ولا تأمرن على اثنين فإنك رجل ضعيف. ثم إنه لا شك أن معاذ رضي الله عنه يجد من هو خير من يزيد حتى في ولاد الملك، لكن نظرا إلى أن الناس لا يدينون إلا لأحد معين، يعني يدينون مثل الخلفاء أكثر من يدين لغيرهم، رأى أنه لو ولى غيره حصلت فتنة، كما تعرف الخوارج في زمنه كثيرون، فخاف من ذلك. ثم إن ولاية معاوية تعتبر من ولاية الملك وليس من ولاة الخلافة، ففيها شيء من الشطح والزلل. نعم سليم. بالنسبة للوصية بكر بن عمر رضي الله عنه عن الجميع يعلم أنه ما في يصلح محمد بن عمر، هذا اللي نعتقده كلنا نعتقد هذا، كلنا نعتقد ذلك أنه يرى أن ما فيهم أصلح، حتى أنه قال يعني إذا واجهت ربي أو كلمة نحوها وقال من خلفت على أمة محمد أو خلفت من هو خير الأمة عمر. نعم يوسف. الحديث السابق لما قالت عائشة لكن لو كان أنا حي فأستغفر، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو كان أنا حي فأستغفر لبي، يعني كناية عنه وعرف أنها يعني تخشى الموت بقولها ورأسها. ما أظن ذلك، لا هي العادة أن المريض لا شك أنه يخشى أن يكون قد اقترب أجله، لكن ما يدل هذا على أن الإنسان إذا توجع من المرض فيعني أنه خائف من الموت، قد تمر بالإنسان أمراض وتروح بدون أن تحدث موته. نعم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بناء يعني لو مت هنا هنا لا أبدا، كما قال هذا من باب الانبساط مع المرأة والمداعبة. نعم حد أخذنا ثلاثة. نعم كيف الكلام سليم ما هو طيب محاسبة دقيقة هذه. نعم نعم مراد ان الكل جائز،